حديث عاق قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أمية بن بصان حدثنا يزيد بن غير حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي كعب عن معداد بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك بعده كنزا مثله شجاعا أقرأ له جريبتان يتبعه ويقول من أنت ويلك ويقول أنا كنزك الذي خلفت بعدا فلا يتبعه حتى يقمه يده ويقلمها ثم يتبع سائر جسد حسناته جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني من جرير عبد الله البدني ورواه جرير بن قوي الحديد بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا أذنه يوم القيامة جاء أن يتلمه قوله الذي منعه لفظ لجرير. وقال الجرير حدثنا ابن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رحم يأتي إلى رحمه فيسأله من فضله من فضل جعله الله عنده فيدخل به عليه إلا خرج له من جهنم شجاع يتلمر حتى يطوقه ثم رواه من طريق اخرى عن ابي قزعة واسمه حجر بن بيان عندك مصغر الحال نعم الرحم وأن الإنسان إذا جاءه رحمه كريمه يسأله الهرم بفقره وحاجته ثم اعتذر إليه هذا من أسباب كونه يعذب بماله يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قطيعة الرحم من أقبح السيئات ومن الكبائر. والله أمر بالإحسان القرابات وصلة القرابة وحذر من قطيعتها. يقول عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فالواجب على القريب المؤسر ان يحسن الى قريبه المعسر وان يواسيه من ماله ويحسن اليه لزكاه او غيرها والا يدعه في حاجه وهو مؤسر. هذه صلة الرحم الذي أوجبها الله أن تواسيه من مالك وتحسن إليه مما أعطاك الله. نعم راجع شوي كنا غلط في تسمية. نعم يشمل هذا وهذا يشمل هذا وهذا عليه الواسع مما يستوى من الزكاة أو من غير الزكاة.

رواه ابن الزبير بن ابي حاتم وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي حاتم بن ابي محمد عن يقينة انه حدثه عن ابن عباس قال قال دخل ابو بكر الصديق بيت الافراد ورد اليهود اناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم قال له اسحاق وكان لعلمائهم واحبابهم ومعه الحرب يقال له اشياء فقال له ابو بكر ويحك يا اسحاق اتق الله واسلم والله انك لتعلم ان محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم بالتوراه والانجيل فقال اسحاق والله هذا بصر ما لنا الا الله بالحاجه من فقر وانه الا لفقير ما نرفع اليك ما لما نتوقع اليك ما يتوقع الينا وانا عنه لاغنيا ولو كان عنا غنيا ما استقرب منا كما يدعو صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما اعطى الربا فغضب ابو بكر رضي الله عنه وضرب وجه الحاق ضربا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو الذي بيننا وبينك من العهد لضربت القلب يا عدو الله فاكذبوا ما استطعتم ان كنتم صادقين. والذي نفسي وقال والذي نفسي بيده لو الذي بيننا وبينك من العهد لضربت القلب يا عدو الله فاكذبوا ما استطعتم ان كنتم صادقين. فذهب الحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ابصر ما صنع بساحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا ابا بكر. فقال يا رسول الله ان عدو الله قال قولا عظيما يزعم ان الله فقير وانهم عنه اغنياء يزعم ان الله فقير وانهم عنه اغنياء. فلما قال ذلك رضيت لله بما قال فضربت وجهه فجحد اسحاق ذلك وقال ما قلت ذلك فانزل الله لي ما قال اسحاق لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. قاله ابو حاتم وقوله سنكتب ما قالوا يهديهم وغيرهم ولهذا قاله ابو حاتم الان قاله ابن ابي حاتم عن تبن إن صلح كان العادة أبو حاتم إزال فيه أبو حاتم ابن حمد ابن أبي حاتم. وهذا من جهل اليهود وظلمهم وشدة كفرهم لأنهم يعلمون أن الله ولي وأنه فقراء ويعلمون أنه سبحانه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ويعلمون أنه حين قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس مراده أنه محتاج إلى عباده وإن المراد من الذي يقرض الله بإعطاء الفقراء والإحسان إليهم فهو ثواب ذات من عند الله وجزاءه يخاف في الدنيا ويزيد الأجر في الآخرة. فالقرض هو لمصلحة المقرض ومنفعته والله غني عنه عن قرضه لكنه يحث عباده على أن يقرضوا قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله والإحسان إلى عباده الفقراء وإقامة المشاريع الخيرية. هو سبحانه يجازيهم على ذلك بخير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. وهو أعطاه المال ويسر له المال ورزقهم ما بأيديهم بأنواع المتاع كل من رزق سبحانه وتعالى. ولكن من طبيعة غالب الناس الظلم والجهل والكذب والكفر والعناد. فالإنسان من طبيعته أنه ظليم جهول ظليم كفار فرح فخور. هذه طبيعة هذا العبد المسكين. إن الإنسان لظلوم كفار إلا من هداه الله إلا من وفقه الله نسأل الله العافية. وقوله تعالى سنكتب ما قالوا تهديد وغيب ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتله الأنبياء بغير حق أي هذا قول بالله وهذه معاملة رسل الله